بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الدرس التاسع بعد المئتين، وهو في تكملة غزوة بني النضير. قالوا: وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه فصلى العصر بفضاء بني النضير. كان في الدرس الماضي أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليهم أن يخرجوا فقط، والأموال لهم والنساء وكل شيء لهم، لكن حيي قال لا، لن نخرج. في قصة طويلة تقدمت، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وفرح بذلك، ونادى مناديه بني النضير، الذهاب إلى بني النضير. وجاء حتى عبد الله بن عبد الله بن أبي يعدو، وأخذ سلاحه ودرعه، فصلى العصر بفضاء بني النضير. فلما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه قاموا اليهود على جذور حصونهم ومعهم النبل والحجارة، واعتزلتهم قريظة فلم تعنهم بسلاح ولا رجال ولم يقربوهم، وجعلوا يرمون ذلك اليوم بالنبل وبالحجارة حتى أظلم الليل. وجعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدمون يتكاملون، من كان تخلف في حاجته، حتى تتاموا عند صلاة العشاء. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، تجمعوا من كل القرى. الله أكبر، الله أكبر، خربت خيبر، خربت النضير، وصارت من حظ الإسلام والمسلمين، وكانت للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة كما سيأتي. فتتام الصحابة من جميع قرى المدينة عند صلاة العشاء، من العصر إلى المغرب كانوا الآخرين على الحصون ويرمون بالنبل وبالحجارة فقط. قال: فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء رجع إلى بيته، هم قريب عند قباء، في عشرة من أصحابه عليه الدرع وهو على فرس، واستعمل عليا رضي الله تعالى عنه العسكر ويقال أبا بكر، وبات المسلمون يحاصرونه ويكبرون حتى أصبحوا رضي الله عنه. ثم أذن بلال بالمدينة، فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الصبح، لا غدا من الأذان، في أصحابه الذين كانوا معه العشرة هؤلاء، وصلى بالناس بفضاء بني خطمة، واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم، وحملت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبة من أدم من جلد. الصحابة الآن محاصرين، وباتوا تلك الليلة محاصرين، والنبي صلى الله عليه وسلم رجع وبات في المدينة، ومع أذان الفجر رجع إليه. قال: كانت القبة من غرب، الغرب ضرب من الشجر، ضرب من الشجر، يقول المتنبي: فلا تنلك الليالي إننا إلها إذا ضربنا كسرنا النبع بالغرب. النبع أقوى شيء تصنع منه القسي، والغرب لا، ضعيف ويصنع منه مثل القبب وأشياء، يعني أشياء الأشياء التي تحتاج. فيقول: الليالي تراها إذا تسلطت عليك تكسر النبع القوي بالغرب الضعيف، ويصدنا الصقرة بالخرب، وكذا الخرب اللي هو من الحبارة يصيد الصقر، يعني يصير يتسلط عليك حتى ضعفاء. قالوا: وكانت القبة من غرب وعليها مسوح، يعني لم تكن من من من أدم، أرسل بها سعد بن عباد. قال: فأمر بلالا فضربها في موضع المسجد الصغير الذي بفضاء بني خطمة، ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم القبة، وكان رجل من اليهود يقال له عزوك، وكان أعسر يرمي باليسار راميا، فرمى فبلغ نبله قبة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فأمر عليه الصلاة والسلام بقبته فحولت إلى مسجد الفضيخ، يقول يسمى مسجد الشمس، شرقي مسجد قبة على شفير الوادي، يعني عن مسجد قبة من شرق من جهة الحرة الشرقية على شفير الوادي اللي هناك، على نشز من الأرض مرضوم بحجارة سود، مسجد صغير يسمونه مسجد الفضيخ. الفضيخ ترى هو البلح إذا فضخوه للنبيذ ولغير. قال: وتباعد من النبل صلى الله عليه وسلم، ما يصله رميهم في حصونه. قال: وأمسوا فلم يقربهم لا بن أبي ولا أحد من حلفائه، وجلس في بيته وخذلهم كعادة المنافقين، ويأست بنو النضير من نصرته، علموا أن ما عند إلا الكلام الفاضي. وجعل سلام بن مشكم وكنانة بن صويرة يقولان لحيي بن أخطب: أين نصر بن أبي كما زعمت؟ قال حيي: وما أصنع، هذه ملحمة كتبت علينا اليهود. هذه حتى قالها في قريظة، كل ما غدر وفجر قال: ملحمة كتبت علينا. لا والله، لا فعلكم السيئة والحسد والبغي والظلم، سبحان الله، ملحمة كتبت علينا اليهود من أيام نبوخذ نصر وأيام قضينا في الكتاب لتفسدون في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. قال هنا: ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم الدرع وبات وظل محاصرهم. فلما كان ليلة من الليالي فقد علي رضي الله تعالى عنه حتى قرب العشاء، فقال الناس: ما نرى عليا يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: دعوه فإنه في بعض شأنكم، ما يغيب أبو الحسن إلا عنده صيد سيأتي. قال: فلم يلبث علي أن جاء برأس عزوة هذا اليرمي الرامي الجيد، هذا جاء برأسه فطرحه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: يا رسول الله، إني كمنت لهذا الخبيث فرأيت رجلا شجاعا، فقلت: ما أجرأه أن يخرج إذا أمسينا يطلب منا غرة. الشجاع يعرف نفس الشجاع، نفسية الشجاع، والكريم يعرف الكريم سبحان الله. كل صاحب صفة، علي لأنه شجاع شجاع شجاع، يقول: أنا شفت اليهودي هذا هو أجرأهم، والجريء ما يصبر، إذا أمسينا سيخرج، يعني جريء، ويطلب منا غرة. قال: وأنا أيضا خرجت أطلب غرته، ولذلك تأخر العشاء علي. قال: فأقبل مصلتا سيفه في نفر من اليهود، قال أبو الحسن رضي الله عنه: فشددت عليه فقتلته وأجلى أصحابه ولم يبرحوا قريبا، يعني تراهم ما راحوا بعيد، فإن بعثت معي نفرا رجوت أن أظفر بهم اللي كانوا معه. أما زعيمهم هذا جاب رأسه ما في كلام، فبعث عليه الصلاة والسلام معه من؟ أبو دجان وسهل بن حنيف أهل النجدة، هذول اللي في أحد، هذول سبحان الله. علي أصلا يحب الاثنين، هذا حب عظيم، في عشرة من أصحابه، فأدركوا اليهود قبل أن يدخلوا حصنهم فقتلوهم عن آخرهم أصحاب عزوة، وأتوا برؤوسهم، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برؤوسهم فطرحت في بعض آبار بني خطمة، الجماجم هذه رموها في البير. طيب جاك عاد الكريم، لا الكريم الشجاع. وكان سعد بن عبادة يحمل التمر إلى المسلمين كما فعل قبل ذلك، سبحان الله العظيم، يحمل التمر إلى الجيش كله ويأتي بالجزر بالإبل، هذا مرة، هذا سبحان الله كان يدعو في سجود سعد بن عبادة، يقول: اللهم إنك تعلم أنه لا يصلحني إلا المروءة والسخاء، اللهم أعني على مروءتي. الله أكبر، يقول: أنا ودي أعطي أعطي أعطي أعطي إلى ما لا نهاية، كل شيء ينفد، اللهم أعني على مروءتي فإنه لا يصلحني إلا السخاء. أي والله يموت، يموت لو كان فيه الطبع هذا وما لقى شيء في يده يموت، فيدعو ربه، ونعمة الله عز وجل أعطاه، ونعمة والله المال عند سعد بن عبادة. فكان يأتي بالتمر إلى المسلمين. قال: فأقامت اليهود في حصنهم، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بنخيلهم، لأن النخيل تكون خارج الحصن، فقطعت وحرقت. أما حسان يعيرهم يقول: وهان على سرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير، يعني أنتم حلفاءهم تركتموهم، حرق على كيف، سيأتي القصيد. قال: واستعمل على قطع النخيل رجلين من أصحابه، أبو ليلى المازني، عبد الله بن سلام اليهودي، اليهودي سابقا المؤمن الصالح التقي، أبو يوسف الإمام الكبير رضي الله عنه، عبد الله بن سلام نفسه. فكان أبو ليلى المازني يقطع العجوة، العجوة هي القوت، هي الأساس، وكان عبد الله بن سلام يقطع اللون، اللون اللي هو الدقل، النخل ما خلى البرني والعجوة، يعني أهل المدينة عندهم البرني والعجوة هذا شيء، هذا القوت، والباقي كله يسمونه اللون، واحدتها لينة، ألوان أصلها لونة فصارت لينة. الآن مثلا أنا أدركت الناس في بلادنا، لأن بلاد نخل عندهم أشياء قوت مثل الصفري مثل السري، والباقي يسمونه دقل، كله حتى اللي طيب لكنه دقل، هذا نفس الطريقة. فكان المازن أبو ليلى يقطع العجوة، عبد الله بن سلام يقطع اللون، فقيل لهما في ذلك، فقال أبو عجوة أبو ليلى: أنا أقطع العجوة لأنها أحرق لقلوبهم، يعني أشد. وقال ابن سلام: أما أنا فقد عرفت أن الله سيغنمها لنبيه، سيغنم نبيه أموالهم، والعجوة خير أمواله، فلذلك أنا أترك العجوة، ليس حبا في اليهود ولكن حبا في النبي صلى الله عليه وسلم، من تبقى له. شوف كل واحد له ملح، الصحابة هذاك بيحرق قلوبهم، لأن الآن ما أنا في وقت غنائم، وقت مجاهدة، وهذا يقول: أنا عرفت أن مرهين، يعني أن العاقبة للنبي صلى الله عليه وسلم، فأريد أن يبقى له. فنزل القرآن رضا بما صنع جميعا، الله صدق من قال من الإخوة، يقول: لن تفهم القرآن حق الفهم حتى تفهم السيرة، سبحان الله تتوسع آفاقك، كأنك عايش معهم، كأنك الآن موجود بينهم لما نزل القرآن. فماذا أنزل الله؟ قال ما قطعتم من لينة، اللي هي ألوان النخل اللي كان يفعلها بن سلام، أو تركتموها قائمة على أصولها، يعني العجوة، فبإذن الله، فبإذن الله، وليخزي الفاسقين، سيخزي. وقطع أبو ليلى العجوة، والفاسقين يعني بني النظير، رضا من الله بما صنع الفريقان جميعا. فلما قطعت العجوة شق النساء الجيوب وضربن الخدود ودعون بالويل. ها العجوة تقطع، يعني مثل صاحب الإبل اللي تقوم هو في حصنه وتقوم تقتل خير إبله، كل مرة تقتل فلانة اللي يحبها أكثر من عياله، هذا تحرق قلبه حرق، هذا مثله. ولذلك النساء أخذنا يلطمن أنفسهن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لهن؟ قالوا جزعنا على قطع العجوة. فقال إن مثل العجوة يجزع عليه. أي والله. ثم قال عليه الصلاة والسلام فيما يروى: العجوة والعتيق الفحل الذي يؤبر به النخل من الجنة، والعجوة شفاء من السم، وفي رواية من تصبح بسبع تمرات من عجوة المدينة لم يضره سم ولا سحر. فلما صحنا النساء صاح بهن أبو رافع سلام: إن قطعت العجوة ها هنا فإن لنا بخيبر عجوة. قالت عجوز منهن: خيبر يصنع بها مثل هذا؟ قال أبو رافع: فض الله فاكي، إن حلفائي بخيبر لعشرة آلاف مقاتل. العجوز ايش تقول؟ تقول خيبر سيصنع بها مثل هذا، هذا فال زين. ولذلك بلغ النبي صلى الله عليه وسلم قوله وقول العجوز فتبسم، إن هذا فال زين، إن حتى خيبر سيغنمها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وجزعوا على قطع العجوة، فجعل أشوف أن اليهود مرتبطين بالدنيا ارتباط عضوي كيميائي، يعني هم أهل الدنيا بحت إلى يومك، إلى يوم القيامة، سبحان الله العظيم. ولذلك لعنة الله عليهم يقولون يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قال، بل يداهم مبسوطتان. هم يتكلمون عن نفسيتهم، يديهم ما مغلولة بس إلا مخرزة، يعني أعوذ بالله، من كثرة القبض لها روائح. جزعوا على قطع العجوة، فجعل سلام بن مشكم يقول: يا حيي، العذق خير من العجوة، يغرس فلا يطعم ثلاثين سنة ثم يقطع. فأرسل حيي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول سلام: يا حيي، العذق خير من العجوة، إنه يغرس فلا يطعم ثلاثين سنة وهو الآن يقطع. فأرسل حيي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك كنت تنهى عن الفساد، فلما تقطع النخل؟ نحن نعطيك الذي سألت ونخرج من بلادك، يعني العرض الأول ما عادوا في يديك. فقال عليه الصلاة والسلام: لا أقبله اليوم، ولكن اخرجوا من بلادي وليس لكم إلا ما حملت الإبل فقط، إلا الحلقة والسلاح أيضا ما تأخذون، الدروع والأسياف والمغافر والترس وكل شيء ما تأخذون، الحلقة ممنوع، وما حملته إبلكم فقط من المتاع، والدور والمزارع والحصون والأموال والخيل ما لكم إلا ما حملت الإبل. قبل العرض الأول أنكم تخرجون وتأخذون ما تشاءون والدور لكم، لكن رفضوا، سبحان الله العظيم، دائما الطمع هذا والحسد. فقال سلام: اقبل ويحك. الله العظيم، هذا سلام عاقل، قال حتى العرض هذا اقبل ويحك، وإلا ستقبل شر من هذا، يعني ما قبلت هذا سيكون فيه سبي حتى للنساء. الآن ما تكلم عن النساء والذرية، تكلم عن الأموال، اقبل. فقال حيي: وما يكون شر من هذا. فقال سلام: يسبي الذرية ويقتل المقاتلة ويأخذ الأموال، الأموال اليوم أهون علينا إذا لحمنا هذا الأمر من القتل والسباء، يعني الأمر سيلتحم، يعني كل فاتق سيلتحم، لكن القتل والسباء. فأبى حيي أن يقبل يوما أو يومين، الله يبئس الزعيم هذا، لكن حظ المسلمين، الحمد لله حظ الإسلام والمسلمين. فلما رأى ذلك يامين بن عمير أحد زعمائهم وأبو سعد بن وهب، قال أحدهما لصاحبه: يا أخي والله إنك لتعلم أنه لرسول الله، فما تنتظر أن نسلم ونأمن على دمائنا وأموالنا. فنزل من الليل أبو سعد رضي الله عنه بن وهب ويامين بن عمير، فأسلما، فأحرز النبي صلى الله عليه وسلم لهما دماءهما وأموالهما. يعني أي واحد يسلم يحرز ماله ودمه، لكن لا يسلمون أهل حسد إلا هؤلاء اللي سبقت لهم السعادة. ثم نزلت اليهود على حكم عليه الصلاة والسلام بعد يومين، ولا كان فيه سبي، على أن لهم ما حملت الإبل إلا الحلقة، سلاح. فلما أجلاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لابن يمين: ألم ترى إلى ابن عمك عمرو بن جحاش، هو بن جحاش أو بن جحاش، ابن جحاش، وما هم به من قتلي، وهو زوج أخته، زوج أخت يمين أو يمين أو بن يمين، وكانت اسمها الرواع بنت عمير تحت عمرو بن جحاش. فقال بن يمين: أنا أكفيكه يا رسول الله. الله أكبر، الله أكبر. زوج أخته، يمكنه ابن عم اللي بقى. هذا اللي كان يريد يلقي الصخرة. وبن يمين لما أسلم قال: أنا أكفيك إياه. فجعل بن يمين لرجل من قيس من الأعراب 10 دنانير ذهب على أن يقتل عمرو بن جحاش، ويقال 5 أوسق من تمر، يعني 300 صاع. طبعا هذاك جاهز القيسي، فاغتاله فقتله. ثم جاء بن يمين إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بقتل عمرو بن جحاش الغادر الأكبر اللي تسبب عليه اليهود، فسر عليه الصلاة والسلام بذلك. وحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 15 يوما، وأجلاهم من المدينة، ولي إخراجهم محمد بن مسلمة، ولي إخراجهم محمد بن مسلمة. فقالوا، هذه الرواية، هؤلاء وأيضا بني قينقاع: إن لنا ديونا في المدينة على الناس إلى آجال ما بعد حلت، ونحن نخرج. فيقال، الله أعلم، وهذه مسألة كبيرة بين أهل المدينة وبين غيرهم، يقال إن عليه الصلاة والسلام قال: تعجلوا وضعوا، يعني اخصم من الدين وتعجل، بدل مو بالسنة الجاية تأخذ حقك الآن، لكن اخصم من الربح. فكان لأبي رافع سلام بن أبي الحقيق على أسيد بن حضير 20 و100 دينار كل سنة، 120 دينار. فصالحه صلح على أخذ رأس ماله 80 دينار، وأبطل ما فضل، الباقي باطل، رأس المال فقط. هذا قبل ما تنزل آية الربا. وكانوا في حصارهم يخربون بيوتهم مما يليهم، وكان المسلمون يخربون مما يليهم ويحرقون، هذا في الحصار، هذول يخربون منه وهذول يخربون منه، حتى وقع الصلح فتحملوا. فجعلوا يحملون الخشب ونجف الأبواب، يعني العتب، عتب الأبواب. أي شيء تحمل الإبل مسموح، وما يغني عنهم الخشب بعدما بقيت المزارع والحصون والبيوت والدور والخيرات كلها والحلقة، السلاح كله والخيل. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصفية بنت حيي، يحدثها بعد ذلك، هو أخذها بعد ذلك يوم خيبر، قال لصفية عليه الصلاة والسلام كل ليلة بعد العشاء إذا وضع رأسه على الوساد مع زوجته يتكلم معه، وإذا صار عنده في يوم يتكلم معه. فقال: يا صفية، لو رأيتني وأنا أشد الرحلة لخالك بحري بن عمرو وأجليه منها، لو رأيتني وأنا أشد الرحل، يعني أساعده على أساس يروح، لخالك بحري بن عمرو وأجليه من المدينة. قال: وحملوا النساء والصبيان، هذا بعد سلم ولا كان سيسبيهم عليه الصلاة والسلام. فخرجوا، أول ما خرجوا من ديارهم على بني الحارث بن خزرج، هذا اللي فيهم خارج بن زيد، ثم على الجبلية، ثم على الجسر، حتى مروا بالمصلى، مصلى المدينة، ثم شقوا سوق المدينة، يعني موكب عظيم، قبيلة كاملة لها، والنساء في الهوادج عليهن الحرير والديباج وقطف الخز الخضر والحمر، وقد صف لهم الناس يتفرجون فيهم. فجعلوا يمرون قطارا في إثر قطار، القطار هو أن تشد الإبل على نسق، بعضها مشدود إلى بعض، قطار على إثر قطار، ومنه أخذ القطار اللي هو قطارات. قال: فحملوا على 600 بعير. ويقول عليه الصلاة والسلام فيما يروى: هؤلاء في قومهم بمنزلة بني المغيرة في قريش. بني المغيرة في قريش بلغوا سيادة عظيمة. هشام بن المغيرة مات والنبي صلى الله عليه وسلم عمره 26 سنة. كانت قريش تؤرخ بموت، يعني جاعلين موته تاريخ، يأرخون بحرب الفجار، ثم بموت هشام، ثم ببناء الكعبة، ثم ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك بالفيل، يعني بالأحداث الكبار، هشام المغيرة وأخوه الوليد بن المغيرة وإخوته. كانوا بني المغيرة هؤلاء، يعني وش يقول الشاعر، ترى كل سيرة هشام بن المغيرة هذه ذكرناها في العهد المكي، وابنه سلمة بن هشام من خيار الصحابة، يقول: وأصبح بطن مكة مقشعرا كأن الأرض ليس بها هشام. فيقول عليه الصلاة والسلام فيما يروى: هؤلاء في قومهم بمنزلة بني المغيرة في قريش. قال حسان بن ثابت وهو يراهم: وسرات الرجال على الرحال، سرات الرجال على الرحال، أما والله لقد كان عندكم، إن كان عندكم لنائل للمجتدي، وقيرا حاضر للضيف، وسقيا للمدام. يعني ما يظلمه المجتدي، بيحصل عندكم، والضيف بيحصل القراء لأنهم تعربوا، والمدام اللي يبغى يسكر يلقى عندهم الخمر. قال: وحلم على من سفه عليكم، ونجدة إذا استنجدتم. سبحان الله العظيم، مع أنهم هم كانوا في صف الأوس. فقال الضحاك بن خليفة: وصباحا نفسي فداؤكم، ماذا تحملتم به من السؤدد والبهاء والنجدة والسخاء. فيقول ويقول نعيم بن مسعود قبل أن يسلم: الله أعلم، فدا لهذه الوجوه التي كأن المصابيح طاعنين من يثرب، من للمجتدي الملهوف، من للطارق السغبان يعني الجوعان، من يسقي العقار الخمر، من يطعم الشحم فوق اللحم، ما لنا بيثرب بعدكم مقام. يقول الأشجعي هذا. ثم بعدين رضي الله عنه كان له طريقة في قريظة، معناه أن كان هو نديم لليهود. ويقول أبو عبس بن جبر وهو يسمع كلامه: نعم، فالحقهم حتى تدخل معهم النار. وكان يعني متلهفن عليهم، رح معهم إلى أن تدخل معهم النار. قال نعيم: ما هذا جزاؤهم منكم؟ لقد استنصرتموهم معشر الأوس فنصروكم على الخزرج، ولقد استنصرتم سائر العرب فأبوا ذلك عليكم. قال أبو عبس بن جبر: يا نعيم، قطع الإسلام العهود، تغيرت القلوب. سبحان الله، هذول في عالم ذولا في عالم، يحدثونك عن أمور الجاهلية والحميات الأولى، وجاء الإيمان اللي خالط القلوب. قال: ومروا مواكب اليهود وهم قد أجلوا، يضربون الدفوف، يعزون أنفسهم ويزمرون بالمزامير، وعلى النساء المعصفرات يعني الثياب المعصفرة وحلي الذهب، يظهرون بذلك التجلد. قال: يقول جبار بن صخر: ما رأيت زهاءهم لقوم، ما رأيت زهاءهم لقوم زالوا من دار إلى دار. يعني يقول ما رأيت مثل فخر كبر تجلد قوم زالوا من دار إلى دار، مع أنهم في حال جلاء. ونادى أبو رافع سلام بن أبي الحقيق، هذا بعدين سيأتي الخبر سيقتل، ورفع مسك الجمل، مسك الجمل يعني جلد الجمل أكيد مليان ذهب، وقال: هذا مما نعده لخفض الأرض ورفعها الذهب، فإن يكن النخل قد تركناها فإن نقدم على نخل بخيبر. ما يخالف، حتى خيبر سيأتيكم النذير إن شاء الله: إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. الله أكبر. لكن سبحان الله، اليهود والمال يجري في عروقهم، مسك جمل فيه الدراهم ويقول: هذا نعده لخفض الأرض ورفعها. كأنك تراهم الآن، البنوك عندهم والدول، الله المستعان. فإن يكن النخل قد تركناها فإنا نقدم على نخل بخيبر، يعني يتجلد. قال أبو سعيد الخدري: لقد مر يومئذ النساء من نسائهم في تلك الهوادج قد سفرنا عن الوجوه، لعلي لم أرى مثل جمالهن للنساء قط. سبحان الله، هم جايين أصلا جايين من الشام. لقد رأيت الشقراء، هذا قبل الحجاب، لقد رأيت الشقراء بنت كنانة، يمكن ابن صويرة، يومئذ كأنها لؤلؤة غواص. أبو سعيد ترى كان صغير لأنهم ردوه في أحد. والرواع بنت عمير مثل الشمس البازغة، وفي أيديهن أسورة الذهب، والدر في رقابهن. اشترى لهم أنفس الجواهر، الشقراء بنت كنانة والرواع بنت عمير. الرواع هذه هي زوجة عمرو بن جحاش. قال: ولقي المنافقون عليهم يوم خرجوا حزنا شديدا شديدا شديدا، لا نفعوهم ومحزنين عليهم. لقد لقيت زيد بن رفاعة بن التابوت وهو مع عبد الله بن أبي، وهو يناجيه في بني غن، وهو يقول: توحشت يثرب لفقد بني النظير، توحشت بيثرب، وهو يقول أيضا: توحشت بيثرب، يعني استوحشت لفقد بني النظير، ولكنهم يخرجون إلى عز وإلى ثروة من حلفائهم، وإلى حصون منيعة شامخة في رؤوس الجبال في خيبر، ليست كما ها هنا. خيبر فيها جبال كثيرة، ليست كالمدينة، مدينة سهل بين حرتين. فيقول هناك رؤوس حصون منيعة شامخة. وسيأتي الآن سرية عبد الله بن عتيك لما ذهب يقتل أبو رافع هذا سلام لأبي الحقيق اللي خرج، يعني كان في قصر مشيد، سيأتي خبر. قال: فاستمعت لهما ساعة وكل واحد منهما غاش لله ولرسوله. قالوا: ومرت في الضعن أو في الضعن يومئذ سلمى صاحبة عروة بن الورد العبسي. هذه لها قصة طويلة. عروة بن الورد هذا عجيب، هذا من صعاليك العرب، وكان بعض حديثها ولا حديثها طويل جدا أنها كانت امرأة من بني غفار، فسباها عروة من قومها، فكانت ذات جمال، فولدت له أولادا ونزلت من قلبه منزلا عظيما، فقالت له وجعل ولده يعيرون بأمه ويقولون: يا بني الأخيدة، يعني أنتم أبناء السبية، أبناء الجارية، أبناء كذا، مع أنها غفارية من صليبة العرب، لكن سباها عروة: يا بني الأخيدة. فقالت: ألا ترى ولدك يعيرون؟ قال: فماذا ترين؟ قالت: شوف خديعة النساء، تردني إلى قومي حتى يكونوا هم الذين يزوجونك، يعني ما تأخذني كذا سبية بالقوة. قال: نعم، وكان يحبها حبا عظيما. فأرسلت إلى قومها أن يلقوه بالخمر ثم تركوه حتى يشرب ويثمل، فإنه إذا ثمل لم يسأل شيئا إلا أعطاه. فلقوه ونزل في بني النظير فسقوه الخمر، فلما سكر سألوه سلمى فردها عليه، قال: هي لكم. وكان سباه بالقوة، خلاص عرف عند العرب. بعدين تبعتها نفسه، مع أنها تمدح وتقول: والله ما رأيت زوجا خيرا من قط، ولكن والله لا تنظر في وجهي نساء بني عبس ويقولون: يا أخي ذا يا سبية. سبحان الله، يعني كذا فيها شيمة. ويقال إنه إنما جاء بها إلى بني النظير وكان صعلوكا يغير على العرب، معروف صعلوك، فسقوه الخمر، فلما انتشى منعوه ولا شيء معه إلا هي، فرهنه رهن سلمى، فلم يزل يشرب حتى غلقت رهنه، يعني ما يقدر يسدد إلا أن يذهب الرهن وهو سلمى. فلما صحى قال لها: انطلقي. قالوا: لا سبيل إلى ذلك، قد أغلقتها. شوف اليهود وخداعهم، يخلون يشرب إلين يأخذون منه المرأة، لأنهم كانوا يرهنون النساء. ولذلك في قصة كعب بن أشرف قالوا: رهنوني النساء، معروف هذا عندهم. قالوا: أنت أجمل شاب في العرب وأعطر شاب، كيف لأنها. فبهذا صارت عند بني النظير. يقول عروة بن الورد: سقوني الخمر ثم تكنفوني، البيت الشهير: سقوني الخمر ثم تكنفوني، عدأت الله من كذب وزور، وقالوا: لست بعد فداء سلمى بمغن ما لديك ولا فقير، فلا والله لو كاليوم أمري ومن لي بالتدبر في الأمور، إذا لعصيتهم في أمر سلمى ولو ركبوا عظات المستعير أو المستع كذا. يقول هنا العظاة معروفة شجر الشوك، وهذا جبل بناحية اليستعير أو اليستعوري. طيب، وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم الأموال، كل المزارع هذه، ولذلك سبحان الله كان ينفق على زوجاته من بني النظير. وقبض الحلقة فوجد، ماذا وجد؟ وجد 50 درع الحمد لله هذه المسلمين، و50 بيضة توضع فوق المغفر، و300 سيف، 340 سيف. ويقال إنهم غيبوا بعض سلاحهم وخرجوا، وكان الذي ولي قبض الأموال والحلقة وكشفهم عنها محمد بن مسلم الإمام الكبير. قال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، ألا تخمس ما أصبت من بني النظير كما خمست ما أصبت من بدر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أجعل شيئا جعله الله عز وجل لي دون المؤمنين، بقوله تعالى: ما أفاء الله على رسوله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو مبلغ، قال: أنا ما أتعدى أمر الله. الله عز وجل قال: ما أفاء الله على رسوله، على رسوله من أهل القرى، منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. قال ثم قال عز وجل: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول، كهيئة ما وقع فيه السهمان للمسلمين. وكان عمر بن الخطاب يقول: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم 3 صفايا، فكانت بنو النظير حبسا لنوائبه، هذه يعني مزارعهم وحصونهم، هذه كانت يعني كأنه وقف لنوائبه، الضيف والوفد والنساء والذرية والصحابة، يعني ينفق من عليه الصلاة والسلام، ما كان يستبقي شيء، ماتوا درع مرهونة عليه الصلاة والسلام. إذن بنو النظير خصصها للنوائب اللي تطرى عليه. وكانت فدك الآن تسمى الحائط، جنوب حائط لابن السبيل، هي له عليه الصلاة والسلام صفية له، لكن مخصصها لأبناء السبيل. يأتون الناس منقطعين قبائل ومنقطعين ما عندهم شيء، يعطيهم من فدك، يعني يعطيهم يبيع فدك ويخصصها لابن السبيل يعني الثمرة. وكانت خيبر قد جزأها ثلاثة أجزاء، جزءان للمهاجرين وجزء كان ينفق منه على أهله، فإن فضل رده على فقراء المهاجرين. وسيأتي إن شاء الله مسألة خيبر. كانت أيضا خاصة خيبر، خاصة يعني قصد عمر نصيبه من خيبر، ولا خيبر قسمت بين أهل الحديبية. وعن أبي عفير قال إنما كان ينفق على أهله من بني النضير، وكانت له خالصة سبحان الله، فأعطى من أعطى منها وحبس ما حبس. وسيأتينا أو مر معنا أن أعطى أبو دجان وسهل بن حنيف من النظير، ولم يعطي أنصاريا غيرهم لأنهم كانوا فقراء وأهل نجدة. وكان يزرع تحت النخل زرعا كثيرا، النخل فوق، الراسيات في الوحل والمطعمات في المحل يعني في الجوع، وتحته يزرعون بر ويزرعون شعير. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل له منها قوت أهله سنة من الشعير ومن التمر لأزواجه ولبني عبد المطلب، فما فضل جعله في الكراع يعني في الخيل في السلاح. وإنه كان عند أبي بكر وعمر من ذلك السلاح الذي اشتري في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن خلاص تصلح هذه كلها وتجدد وترمم المزارع، والثمرة أو شيء قوت أهل سنة من التمر والشعير وبني عبد المطلب، وما زاد في السلاح وفي الكراع عليه الصلاة والسلام. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استعمل على أموال بني النضير أبا رافع مولاه، وربما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالباكورة منها يعني باكورة الرطب، وكانت صدقاته منها ومن أموال مخيريق رضي الله عنه. مخيريق شارك في أحد وأوصى أن ماله كله لمحمد عليه الصلاة والسلام، شارك مع النبي صلى الله عليه وسلم. مخيريق تقدم خبر، وهي سبعة حوائط لمخيريق: الميثل والصافية والدلال أو الدلال وحسنة وبرقة والأعواف ومشروبة أم إبراهيم. أم إبراهيم هذه اللي هي القبطية ماريا، وضعها هناك في مشربة، وكانت أم إبراهيم تكون هناك، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيها ضحى هناك. هذه سبعة أموال. وقالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تحول من بني عمرو بن عوف في قباء إلى المدينة تحول أصحابه من المهاجرين، فتنافست فيهم الأنصار أن ينزلوا عليهم حتى اقترعوا فيهم بالسهمان، فما نزل أحد منهم على أحد إلا بقرعة سهم، وأصابهم جهدين أتى الله بخيبر بعد ذلك. قالوا: وكانت أم العلاء تقول: صار لنا سهم عثمان بن مضعون في القرعة، وكان في منزلنا حتى توفي. هذا الحديث الصحيح. وكان المهاجرون في دورهم وأموالهم، فلما غنم رسول الله صلى الله عليه وسلم بني النضير دعا ثابت بن قيس بن شماس فقال: أدعو لي قومك. قال ثابت: الخزرج يا رسول الله؟ قال: لا، الأنصار كلها هم قومك الآن، ما عاد في أوس وخزرج، كلكم أنصار. فدعا له الأوس والخزرج، فتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم ذكر الأنصار وأثنى عليهم كثيرا وما صنعوه بالمهاجرين وإنزالهم إياهم في منازلهم وأثرتهم للمهاجرين على أنفسهم كما وصفهم الله يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ثم قال: إن أحببتم قسمت بينكم وبين المهاجرين ما أفاء الله علي من بني النضير، وكان المهاجرون على ما هم عليه من السكنى في مساكنكم وفي أموالكم، يعني يبقون على ما هم عليه، وتكون النظير قسم بينكم وبين المهاجرين. وإن أحببتم أعطيت المهاجرين وخرجوا من دوركم ومن مساكنكم ومن أموالكم. والله إنه سبحان الله العظيم. فتكلم سعد بن عبادة وسعد بن معاذ وقالوا: يا رسول الله، بل تقسمه كله للمهاجرين ويبقون معنا في دورنا كما كانوا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. النبي صلى الله عليه وسلم يخفف عنهم، يقول: المهاجرين معكم في مزارعكم في دوركم في مساكنكم، والآن جاء الله بالخير، إما نقسمها بينكم ويبقون كما هم، وإلا أخرجهم عنكم وأعطيهم بني النضير. قالوا: ألا تعطيهم بني النضير ويبقون معنا. ومدحهم الله في سورة بني النضير: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. الله أكبر، شوف الآن فهمت القرآن. يعني ما أوتوا من بني نظير ليس في أنفسهم حاجة ولا يعني تشرف ولا منافسة لإخوانهم، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة رضي الله عنهم. ونادت الأنصار يا رسول الله رضينا وسلمنا يا رسول الله، أعطها إخواننا من المهاجرين لا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا إخوانهم. فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار، اللهم ارحم الأنصار أبي والله وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. هذه الدعوة تساوي الدنيا وما فيها. فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أفاء الله عليه وأعطى المهاجرين، ولم يعطي أحدا من الأنصار من ذلك الفيء شيئا إلا رجلين كان محتاجين وكان أهل نجدة عظيمة أبطال، سهل بن حنيف وأبا دجان. وأعطى سعد بن معاذ سيف بن أبي الحقيق، وكان سيفا مذكورا عندهم له ذكر عظيم، أعطاه سعد بن معاذ تكريما له. وكان ممن أعطى ممن سمي لنا من المهاجرين أبو بكر الصديق، أعطاه بير حجر، وأعطى عمر بن الخطاب بير جرم وما حولها، وأعطى عبد الرحمن بن عوف سوالة وهو الذي قال له مال سليم، وأعطى صهيب بن سنان الضراطة عندهم مال كذا اسمه، وأعطى الزبير بن العوام البويرة، وأبا سلمة بن عبد الأسد. أبو سلمة كان قد مات إلا أن يكون باقي له، لا صحيح هو أصيب في أحد وذهب في محرم إلى قطن ورجع ومات في جمادة وهي كانت في ربيع. وأعطى أبا سلمة بن عبد الأسد البويرة أو البويلة، هي البويرة. وكان مال سهل بن حنيف وأبي دجانة معروفا، قال له مال بن خرشة، ووسع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس منها، توسعوا جاهم خير. شوف بعد الهجرة والضنك يأتي الخير. لها لحديثها بقية، صلى الله عليه وسلم على عبد رسول محمد.